ذات اليمين وذات

فقالوا بذلك

What? Oh,

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا Thank you. تبرك ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فينا على الأرائك نعم الثواب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب Thank you.